حكم تسليم البنك مبلغ بغرض الاستثمار والحصول على عائد سنوي. هذا لا يجوز يا ربيع، يا ربيع، لا يجوز، حرام.